الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الأول من سورة فصلت، ومع الآية الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. أيها الإخوة، ذكرت من قبل في هذه الحروف التي تفتتح بها بعض السور أقوال العلماء، فمن أقوالهم الشائعة الله أعلم بمراده، ومن أقوالهم أيضا إن القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا الكلام المعجز كلام الله عز وجل، إنما حروفه من هذه الحروف، والحروف بين أيديكم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل إعجازه دليلا على أنه كلام الله عز وجل، فكل من يزعم أنه ليس كلام الله فليأتي بسورة من مثله، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. والمعنى الثالث أن هذه الحروف إشارات إلى أسماء الله الحسنى، وبعضهم قال هذه الحروف إشارات إلى أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن كما يقال حمال أوجه، ولا يستطيع أحد أن يزعم أن هذه الآية هذا معناها على سبيل الحصر. كل إنسان يدلي بدلوه في الآيات المتشابهات، بينما الآيات المحكمات لا يختلف فيها اثنان. ومن فضل الله عز وجل أن الآيات المتعلقة بأصول العقيدة، وأن الآيات المتعلقة بأصول التكاليف، هذه آيات محكمات لا يختلف فيها اثنان، بينما الآيات الأخرى المتشابهات هذه هناك حكم بالغة من كونها متشابهات. أولا، حافز يحفز المؤمنين إلى البحث عن معناها، وثانيا إذا كانت هذه الآيات المتشابهات تحتمل معاني كثيرة، فالله سبحانه وتعالى أراد كل هذه المعاني توسعة على خلقه ورحمة بهم. من هنا قال بعضهم اتفاق العلماء حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، وما كان لهم أن يختلفوا لو أن كل آيات القرآن الكريم كانت قطعية الدلالة. الآيات المتعلقة بأصل العقيدة قطعية الدلالة لا خلاف فيها، الآيات المتعلقة بالتكاليف التي سوف نحاسب عليها يوم القيامة قطعية الدلالة، لكن بعض الآيات القرآن الكريم سماها متشابهات، أي أنها تشبه الحق من جهة وتشبه الباطل من جهة. من خلال هذه الآيات المتشابهات يمتحن المؤمن، ومن خلال هذه الآيات المتشابهات ينطلق المؤمن ليفهم معناها. ولعل في هذا أسلوبا تربويا، حينما يجد الإنسان أنه مضطر أن يفهم هذه الآية يكد ذهنه، شيء سهل يبدو قليل الأهمية، لكن الشيء الذي يتحدى فكر الإنسان وعلمه يبدو عظيم الأهمية. هناك حكم تربوية وغايات نبيلة لا يعلمها إلا الله من وجود بعض الآيات المتشابهة، التي اشتبه معناها على كثير من الناس، فالذي قالوا الله أعلم بمراده ما أخطأوا الحقيقة، لأنه يستحيل على المخلوق المحدود أن يحيط بالخالق، وهذا من كلامه. يعني مهما اجتهدنا في فهم كلام الله يبقى فهمنا نسبياً، بل إن أعلى فهم لكتاب الله هو فهم النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فالنبي ما أحاط بكتاب الله، لأنه لا يعلم مضمون كلام الله على سبيل الحصر إلا الله، لكن المؤمن يجتهد. فالذين قالوا الله أعلم بمراده ما أخطأوا الحقيقة، لأنه يستحيل على المخلوق المحدود الحادث أن يحيط بكلام الله عز وجل. والذين قالوا إن القرآن الكريم المعجز صيغت آياته من هذه الحروف التي بين أيديكم، فكيف أن التراب حينما نفخ الله به صار إنسانا يتكلم ويتحرك ويفكر ويرى ويسمع وينطق ويأكل ويشرب؟ هذا الإنسان بخلقه المعجز أساسه تراب نفخ فيه، المادة الأولية بين أيدينا، مادة الإنسان الأولية بين أيدينا ندوس عليها. خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، ومع ذلك خلق الحياة في الخلية شيء فوق طاقة البشر. مكونات الحليب الذي تصنعه يد القدرة الإلهية من خلال البقرة بين أيدينا، هل يستطيع العلم مهما تقدم أن يصنع هذا السائل المغذي من مكوناته الأساسية؟ مكونات البيضة التي تصنعها يد القدرة الإلهية من خلال الدجاجة بين أيدينا، فهل نستطيع أن نصنع هذه البيضة؟ وهذه من أبسط الأمثلة. فالمكونات شاءت حكمة الله أن يجعلها بين أيدينا، ولكن خالق الحياة هو الله عز وجل، الذي يخلق الخلية الحية، والذي خلق هذه الخلية لتنمو وتتكاثر، ثم كل قسم منها يأخذ اتجاها حتى يكون نواة بجهاز دقيق في الإنسان، هذا من فعل الله عز وجل. فكما أن التراب بين أيدينا وخلق الإنسان من إعجاز الله شيء يثبت عظمة الله عز وجل، كذلك هذا القرآن الحروف بين أيدينا حامين، ولكن أن نصوغ كتابا فيه إعجاز تشريعي وفيه إعجاز إخباري وفيه إعجاز علمي وفيه إعجاز تربوي، يعني هذا الكتاب لم تظهر حقيقة علمية تصادمت مع هذا الكتاب، لأن خالق الكون هو الله ومنزل هذا الكتاب هو الله. لذلك العلماء استنبطوا أنه لا يمكن أن يتصادم العقل الصحيح الصريح مع النقل الصحيح. النقل من عند الله، والعقل جهاز عظيم أودعه الله فينا. أما إذا بدا لكم بعض التصادم بين العقل وبين النقل، أي بين النص وبين الفكر، فهذا التصادم لسبب أو لآخر، أحد هذه الأسباب أن النقل غير صحيح. النقل غير الصحيح قد يتصادم مع العقل الصريح، أو أن النقل الصحيح يتصادم مع العقل غير الصريح، يعني العقل حينما يغلو أو حينما يزور أو حينما يشتط قد يتصادم مع النقل الصحيح، أما نقل صحيح يصطدم مع العقل الصريح هذا من سابع المستحيلات، لأن المصدر واحد. وكنت أقول دائما إن الحق دائرة يخطها أربع خطوط، أو يمر بها أربع خطوط، أربعة خطوط، خط العقل وخط النقل وخط الفطرة وخط الواقع. فالحق الذي يجب أن تعتقده يجب أن يتطابق مع الفطرة تطابقا تاما، وأن يتطابق مع الواقع ومع العقل ومع النقل. اجهد أن ترى الدليل العقلي مع الدليل الواقعي مع الدليل النقلي مع الدليل النفسي، فإذا تطابقت هذه الأدلة الأربعة كان هو الحق. والحق من حق الشيء أي ثبت واستقر. يعني المسلم يعيش نعمة لا يعرفها إلا من فقدها. ما هذه النعمة التي يعيشها؟ أنه متمسك بمبادئ ثابتة، مضي الأيام والليالي، مضي القرون لا يهزها أبدا. بينما الذين تمسكوا بمبادئ وضعية من وضع البشر حينما فوجئوا بعد 70 عاما أنها لم تكن صحيحة، وأنها سراب في سراب، وأنها تداعت كما تتداعى بيوت العنكبوت، هذه مفاجأة. ما من مفاجأة أشد على النفس من هذه المفاجأة، أن المبدأ الذي أمضيت كل حياتك في خدمته والدعوة إليه كان مبدأ موهوما غير صحيح. نعمة أن المؤمن عقيدته متعلقة بالثوابت، هذا معنى قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثوابت المؤمن مستنبطة من كلام الله، والله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر، هو الظاهر والباطن، هو الحقيقة الأولى والتي لا حقيقة غيرها. هذا على معنى حاميم. فإما أن تقول الله أعلم بمراده، وإما أن تقول إن القرآن الكريم المعجز بنظمه، المعجز بتشريعه، المعجز بحقائقه العلمية، مستنبط مصاغ من هذه الحروف وهي بين أيدينا. والمعنى الثالث لعلها أسماء النبي عليه الصلاة والسلام: يا حامد ويا محمود، ولعلها أسماء الله الحسنى إشارة إليها على طريقة الترميز. وعلى كل، فالقرآن حمال أوجه، وكل إنسان له أن يجتهد مع الضوابط، ضوابط اللغة وضوابط علم العقيدة ومقاصد الشريعة في فهم كلام الله عز وجل، من دون أن يكون لأحد حق احتكار المعاني. تنزيل من الرحمن الرحيم. ربنا عز وجل أسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها فضلى، لكن الاسم الأول الذي يلي اسم الله عز وجل، وكلمة الله علم على الذات الكاملة، يعني أسماء الله حسنى كلها جمعت في كلمة الله، فالله علم على الذات الكاملة. الاسم الذي يلي اسم الله عز وجل هو الرحمن الرحيم. والرحمن الرحيم هذا الاسم أيها الإخوة، على شيء من التفصيل: الرحمن في ذاته، الرحيم في أفعاله، يعني ذاته رحيمة وأفعاله رحيمة. ربنا عز وجل قال: هذا القرآن تنزيل من الرحمن الرحيم، يعني الله عز وجل خلق الخلق ليرحمهم. أصل الخلق أن يرحم، أصل الخلق أن يرحم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة تبدأ بمعرفة الله ويتوسطها طاعة الله وتنتهي برحمة الله، رحمة الله إلى أبد الآبدين. فكل من يتوهم أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعذبهم، وقد يأتي بشواهد مفتعلة من فقر بعض الشعوب، من الزلازل، من الفيضانات، من البراكين، من الحروب الأهلية، كل من يتوهم أن الخلق مخلوقون للعذاب هذا افتراء على الله، وهذا قريب من الكفر، لأن الذي يقول على الله ما لا يعلم يرتكب معصية هي من أشد المعاصي. ربنا عز وجل وضعها في بعض الآيات وجعلها من أعظم المعاصي أن تقول على الله ما لا تعلم، أن تظن بالله غير الحق ظن الجاهلية، أن تطعن برحمة الله أو بحكمته أو بعدالته. فكمال الخلق يدل على كمال التصرف، كمال الخلق يدل على كمال التصرف. وإذا ذهبت لتعرف الله من خلال خلقه فالطريق آمن وسالك، أما إذا بدأت بمعرفة الله من خلال أفعاله فلا تستطيع إثبات عدالة الله ولا إدراك حكمته إلا إذا كان لك علم كعلم الله، وهذا مستحيل. لذلك ينبغي أن تستسلم في أفعاله. قد يسأل سائل ما حكمة ما يجري في العالم اليوم؟ قد يسأل سائل لماذا يبدو أن الله تخلى عن المسلمين؟ هناك أسئلة كثيرة جدا. إذا ذهبت لتعرف الله بدءا من أفعاله هذا الطريق غير آمن وغير سالك، لأنك لا تستطيع أن تدرك حكمة الله ولا أن تدرك عدالته إلا أن يكون لك علم كعلمه. لكن يكفي أن الشيء الذي يعجز عقلك عن إدراكه الله سبحانه وتعالى أخبرك به. قال تعالى ولا يظلم ربك أحد، قال تعالى ولا تظلمون نقيرا، ولا من قطمير، وما كان الله ليظلمهم، هذا كلامه. فإن لم تصدق كلامه فالمشكلة في ضعف الإيمان، عد إلى إيمانك وجدده. إذا كان في شك بكلامه القضية يجب أن تعود إلى الأصول. هذا الكون بسماواته وأرضه يدل على خالق عظيم، يدل على مرب حكيم، يدل على مسير حكيم أيضا، يدل على الله الموجود والكامل والواحد، يدل على أسماء الله الحسنى هذا الكون. وهذا كلامه، وقد أخبرك بكلامه أنه لا يظلم أحدا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أبدا. هذا الأعرابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال عظني ولا تطل، فتلى عليه قوله قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال الأعرابي قد كفيت، هذه الآية تكفيني. ويا أيها الإخوة، في المناسبة الصادق تكفيه آية واحدة، آية واحدة تكفيه طوال العمر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فقال عليه الصلاة والسلام فقه الرجل. طيب آية إن الله كان عليكم رقيبا تكفي، آية إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه انتهت، أمرك كله بيده. آية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى تكفي الآية، آية فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى تكفي، آية فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون تكفي، آية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة تكفي الآية. اعمل صالح، آمن واعمل صالحا والحياة الطيبة تنتظرك. آية ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى تكفي. آية أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. آية أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. آية وما توفيقي إلا بالله. يعني كل آية من هذه الآيات جامعة مانعة كافية قاطعة. فالصادق لا يحتاج إلى مزيد من التفاصيل، تكفيه آية. أما الذي لا يريد الحقيقة لو حشرت له كل شيء لو رأى الملائكة، لو فتحت له أبواب السماء، لو عرج في السماء، لو عاد الموتى وكلموه، لا يستفيد. أنا شبه التشبيه إنسان بلا بيت، أخرج من بيته، فزوجته عند أهلها، وهو عند أهله، وأولاده بين بين، ومدارسهم في حي، وبيت أهل زوجته في حي، وقد مزقت نفسه، وزوجته أحبط عملها، والأولاد مشردون، وهو هائم على وجهه. فالتقى برجل قال له هذا الرجل: أتريد بيتا؟ كيف حال هذا الإنسان الشارد الضائع الهائم على وجهه؟ يتمسك به، يقبله، يقول: نعم أريد بيتا. هذا هو الصادق في معرفة الله، الذي يريد الله عز وجل يتمسك بأهل الحق، يتمسك بمجالس العلم، يتمسك بهذا القرآن الكريم، يتمسك بهذه السنة. الذي كان مضطرا للبيت وقال له رجل كلمة واحدة: أتريد بيتا؟ تمسك به وأكرمه وسأل عن كل حاجاته كي يصل إلى هدفه. أما الذي لا يريد البيت لا يصغي إليه. لذلك قال أحدهم: لم أجد أشد صمما من الذي يريد ألا يسمع. هذا الذي يريد ألا يسمع لو وضعت في أذنه مكبر صوت وتلوت عليه الحق الصراح لا يستجيب، لأنه في واد وكلامك في واد. يعني القضية قضية صدق، والجنة لمن صدق لا لمن سبق. لذلك هذا القرآن الكريم 600 صفحة، في آيات كونية، في آيات تشريعية، في آيات إخبارية، في وعد، في وعيد، في بيان الحلال والحرام، في مشاهد من يوم القيامة مؤثرة جدا، مشاهد من أهل الجنة وهم يتنعمون، مشاهد من أهل النار وهم يتصايحون، فيه كل شيء هذا الكتاب. ومع ذلك وهو بين أيدينا وميسر، مطبوع بطبعات عديدة، بحجوم متفاوتة، بمقاييس، مطبوع طبعات موحدة، مطبوع طبعات مجزأة، ممكن أن تسمعه بأشرطة، ممكن أن تسمع تفسيره، المساجد مفتوحة لكل الناس من دون قيد أو شرط. ومع ذلك أن يؤفكون، أن ينصرفون، والمؤمن هذا الكتاب بين يديه. فلذلك هنيئا لمن عرف الله في حياته. دائما أقول هذه الكلمة: مشكلتنا أيها الإخوة مشكلة وقت فقط. كل الذي لم يؤمن في حياته لا بد من أن يؤمن عند موته، ولكن هذا الإيمان لا ينفعه. إيمانه جاء متأخرا، جاء بعد فوات الأوان. هلأ كل طالب قدم امتحان وما نجح، حينما يخرج من قاعة الامتحان يفتح الكتاب المقرر ويقرأ الجواب الصحيح الذي كان ينبغي أن يكتبه. بس متى عرف الجواب؟ بعد أن سلم الورقة بيضاء، بعد فوات الأوان. فمعرفة الجواب لا بد منها، إما أن تعرفه قبل الدخول الامتحان، وإما أن تعرفه بعد الامتحان. بعد الامتحان لا قيمة لها. فنحن مشكلتنا أنه لا بد من أن نؤمن، ولكن متى؟ حين لا ينفع الإيمان. فالبطولة أن تؤمن الآن وأنت صحيح وأنت معافى وأنت غني. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. اغتنم خمسا قبل خمس. ونصيحة مرة ثانية إخواننا الشباب: إذا آمنوا في سنهم المبكرة شكلوا حياتهم تشكيلا إسلاميا، فسعدوا بها إلى آخر حياتهم. حيختاروا زوجة صالحة، حيأسسوا بيت إسلامي، سوف يختارون عملا يرضي الله، العمل الذي يرتزقون منه سيختارونه وفق مرضات الله، يسعدون بأعمالهم وبأزواجهم. أما إذا عرف الإنسان ربه في سن متأخرة، ربما شكل حياته تشكيلا غير إسلامي. بعد أن عرف الله يشقى شقاءين، يشقى على ما مضى، ويشقى وقد عرف الله وهذا حاله الذي لا يرضي الله ولا يستطيع الفكاك منه. إذن تنزيل هذا الكتاب من الرحمن الرحيم، الرحمن في ذاته، الرحيم في خلقه. بس قد يسأل أحدكم هذا السؤال، طيب ما بال هذه المصائب؟ لا أستطيع أن أفسر هذه المصائب التي تقع في بقاع العالم إلا على الشكل التالي. حينما صنعت هذه السيارة إنما صنعت لتسير، ولكن فيها مكابح، والمكابح من شأنها أن توقفها، كأن المكابح تتناقض مع الهدف من صنعها. الجواب أن المكابح ضرورية لسلامتها، وربنا عز وجل حينما يغفل الإنسان، حينما يحيد عن سواء السبيل، حينما تطغيه شهواته، حينما يضل عقله، حينما تغريه الدنيا، حينما تخدعه الدنيا، حينما يركن إلى الملذات الرخيصة، لو أن الله تركه على حاله لمات على الكفر ولاستحق جهنم إلى أبد الآبدين. فرحمة الله به أن توقظه من غفلته، من سباته، من انحرافه. هذا الإيقاظ يتم عن طريق المصائب، فإما أن تأتي إلى الله عز وجل مشتاقا، وإما أن الله سبحانه وتعالى بأساليب عديدة يجلبك إليه بطريقة أو بأخرى. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. فإما أن تأتيه طائعا، وإن لم تأته طائعا ربما جئته مكرها بسلاسل الامتحان التي تحمده عليها يوم القيامة. يعني كلمة رحمن رحيم يعني خلقت ليرحمك، وفي آية تؤكد هذا المعنى: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. خلقهم ليرحمهم، خلقهم ليسعدهم، خلقهم ليعطيهم. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كلام دقيق واضح. وكنت أقول أيها الإخوة دائما أن الإنسان إذا أفرط في حب ذاته عليه أن يطيع الله، إذا أفرط في حب ذاته، لأنك لن تنجو من عذاب الله إلا بطاعته، لن تنجو من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة إلا بالاستقامة على أمره، لن تنجو من المفاجآت غير المتوقعة إلا أن تكون معه، إن كنت معه كان معك. لن تنجو، النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. أيام فجأة تلاقي الأمور تدهورت، تفجرت، يفقد الإنسان عمله أحيانا، يصاب بجسده أحيانا، يصاب ببيته أحيانا. فيستعيذ النبي عليه الصلاة والسلام من فجأة نقمته ومن تحول عافيته ومن جميع سخطه. فحتى ننجو من عذاب الله لا بد من طاعته، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أدعيته: اللهم لا ملجأ منك إلا إليك. والصلح بلمحة، والدنيا ساعة اجعلها طاعة، والنفس طماعة عودها القناعة، والعودة إلى الله عز وجل مسعدة جدا. يعني لا يعرف طعم التوبة إلى الله إلا من تاب إليه، لا يعرف طعم الإقبال عليه إلا من أقبل عليه، لا يعرف طعم السكينة إلا من خضع لأمره، إلا من اصطلح معه، إلا من ملأ قلبه حبا له. كلمة الرحيم أفعاله كلها رحيمة، بدءا من الظواهر المادية، يعني هذا الهواء الذي نتنفسه متوازن، أنت تطرح غاز الفحم، النبات يأخذ غاز الفحم ويطرح لك الأكسجين، فهذا الهواء المتوازن هذه من نعم الله العظمى، ولو الإنسان قل الأكسجين لضاق نفسه. أيام بالطائرات يقول لك أنه في كمامة، إذا ضاق تنفسك استعمل هذه الكمامة، معناها أن تشعر بالراحة في أثناء التنفس هذه من نعم الله العظمى. أن تجد أمامك الماء العذب الزلال هذه نعمة ثانية، أن تجد طعامك وشرابك، أن تأوي إلى بيتك، أن تلتقي بأهلك، أن تجد أولادك بينك يمرحون، هذه كلها نعم أساسها العطاء. والمؤمن نعم الدنيا متصلة بنعم الآخرة، يعني إن صح التعبير خطه البياني صاعد صعودا مستمرا ثابتا، وما الموت إلا نقطة على هذا الخط، في صعود مستمر، يعني نعيم الدنيا متصل بنعيم الآخرة، هذا إذا استقام على أمر الله. ولقول الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. لكن الرحمن رحيم في ذاته، لكن فعله مؤداه الرحمة، لكن قد يكون في ظاهره قسوة. الطبيب الأب إن رأى في صحة ابنه خللا ألا يمنعه من بعض الطعام؟ إن استوجب عملية جراحية وكان جراحا ألا يمسك المجرح المبضع بيده ويفتح بطنه؟ لذلك لا يمكن أن تفسر الأفعال التي يفعلها الله عز وجل إلا بهذا الاسم الرحمن الرحيم، رحمن في ذاته رحيم بخلقه، لكن هذه الرحمة تقتضي أحيانا التضييق والشدة. أوحى ربك إلى الدنيا أن تكدري وتمرري وتضيقي وتشددي على أوليائي حتى يحبوا لقائي. أحيانا سر نجاحك ضيق أصابك، سر توبتك إلى الله شدة تبعتك، يعني يقول: ما من شدة إلا بعدها شدة إلى الله، ما من محنة إلا بعدها منحة من الله عز وجل. فالشر المطلق لا وجود له في الكون، الشر المطلق يعني الشر المطلوب لذاته لا وجود له في الكون إطلاقا، لكن كل الشر الذي يبدو لنا إنه شر هادف هدفه إصلاح النفس وحملها على طاعة الله عز وجل. إذن هذا الكتاب إذا قرأناه رحمنا الله به، إذا قرأناه وتدبرنا آياته الله سبحانه وتعالى يسعدنا به. ما من قوم يجلسون مجلسا يتدارسون كتاب الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. إنه مبادئ، كل مبادئ تلاقي المسلم هذه نعم لا يعرفها لأنها متوافرة لا يعرفها، يعني حركته وفق منهج، هذا هذا حرام، هذا حلال، هذا بيجوز، هذا ما بيجوز. فقراءة القرآن أمر الله له بغض البصر، هذا يجعله عفيفا، هذا يمنعه من منزلقات خطيرة. أمر الله له بعدم أكل أموال الناس بالباطل، ليست هذه الأوامر قيدا تقيد حرية الإنسان، بل هي ضمان لسلامته. وفي رأي دقيق جدا أنه إذا كان 1,000,000,000 مسلم، إذا الله عز وجل أمرك بألا تأكل أموال الناس بالباطل، أمرك أنت واحد، لكنه أمر 1,000,000,000 مسلم ألا يأكلوا مالك بالباطل، فهذا الأمر لصالحك. إذا أمرك أن تغض البصر عن امرأة لا تحل لك، أمر كل المؤمنين أن يغضوا بصرهم عن زوجتك. يعني الإنسان حينما يقرأ القرآن، وحينما يستوعب أوامره ونواهيه، وحينما ينطلق إلى تطبيقه، يشعر بعز الطاعة، يشعر بسعادة ما بعدها سعادة، حياته نظيفة بالمعنى الدقيق، ما في عنده باطن وظاهر، باطنه كظاهره، ظاهره كباطنه، واضح وضوح الشمس. هذا من نعم الله في القرآن. لذلك وشيء آخر، من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. يمكن ما من مرحلة صعبة في الحياة كمرحلة أرذل العمر، قال تعالى: ثم يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فهذه المرحلة صعبة جدا، الإنسان إذا تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. يعني قارئ القرآن مضمون له ألا يخرف أبدا، وأن يعيش مستمتعا بعقله طوال حياته إلى أن ينتهي أجله. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية تنزيل من الرحمن الرحيم. لا تبقي في النفس مرضا، لا تبقي في النفس يأسا، لا تبقي في النفس ضيقا، من الرحمن الرحيم. يعني ليس في الإمكان أبدع مما كان، ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني، هذا قول الإمام الغزالي. يعني كل شيء وقع مدام رحمن رحيم والفعل بيده، ما في غيره. إذا في غيره أقول هذا مو فعله، بس ما دام الأفعال كلها له، كل شيء وقع إذن أراده الله، أو أن كل شيء أراده الله وقع. ما دام وقع أراده الله، معنى الإرادة هنا أنه سمح بوقوعه. وما أصابكم من مصيبة فبإذن الله، ما دام وقع أراده الله. إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، معنى الحكمة أن هذا الشيء الذي وقع لو لم يقع لكان عدم وقوعه نقصا في حكمة الله، أن هذا الشيء الذي وقع لو لم يقع لكان نقصا في حكمة الله. إذن كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة. الإنسان أحياناً يفعل شيئاً ليس حكيماً، لكن ضغطت ما قدرت، أو أغري، إما بدافع الإغراء أو بدافع الضغط يرتكب عملاً غير حكيم، يفعل عملاً غير حكيم، أو بدافع الجهل، إما أنه يجهل أو ضغط عليه أو أغري بشيء فكان فعله غير حكيم. الأشياء الثلاثة الله جل جلاله منزه عنها، إذن أفعاله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته متعلقة بالخير المطلق. المطلقة بالنسبة معنى المطلق يعني الخير المطلق ينتهي إلى الخير. يعني قد يضيق الأب على ابنه، بعد حين صار شخصية لامعة في المجتمع، فهذا النجاح الذي حققه الابن ما كان له أن يكون لولا ضغط أبيه عليه. في أثناء الضغط، الضغط مزعج، وقد لا يبدو للابن أن هذا الضغط لصالحه، لكن بعد أن يصل به هذا الضغط إلى مكانة رفيعة في المجتمع يحمد ابنه، يحمد أباه على ذلك. لذلك في آية قرآنية دقيقة جدا يقول الله عز وجل يصف أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. يعني نحن في الجنة ننعم بها لولا أننا كنا في الأرض، وقد عرفنا الله في الأرض، واستقمنا على أمره في الأرض، وفعلنا الخيرات في الأرض، ما وصلنا إلى الجنة. فلذلك الإنسان حينما يصل إلى الدار الآخرة يلخص معاملة الله له في الدنيا كلها بكلمة واحدة هي الحمد لله رب العالمين، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والإنسان، كنت أقول لبعض إخواننا الكرام وهو في محنة في مصيبة، أقول له والله الذي لا إله إلا هو، لو كشف لك الغطاء يوم القيامة عن حكمة هذه المصيبة لذبت كما تذوب الشمعة حبا بالله عز وجل. وهذا والله إيماني، ما من شيء يقع مكروه لو كشف الله لك الحكمة لذابت نفسك حبا لله عز وجل. فكلما الإنسان ارتقى إيمانه يشكر الله عز وجل على كل شيء، تلاقي مستسلم راضي. ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصف فالكل هين. يعني أيام الإنسان بفلس، يحترق محله كله. إذا محله احترق وفلس وحمله هذا على الصلاة موفي معه. أيام الإنسان يصاب بمصيبة كبيرة جدا. أنا أعرف رجل شارد على الله شرود البعير، بعيد عن الدين، مستهتر، كثير السخرية بالأفكار الدينية. فوجئت أنه يلتزم التزام تام في بعض المساجد، التزام تام. فلما استوضحت الحقيقة منه قال لي: لي ابنة هي أغلى علي من نفسي، أصيبت بمرض عضال، وبذلت من أجلها كل شيء حتى بعت بيتي. وخطر لي مرة لعلني إذا تبت إلى الله أنا وزوجتي لعل الله يشفيها من هذا المرض العضال. ومن هنا انطلق، تاب إلى الله وبدأ يصلي وحجب امرأته، وسبحان الله ربنا عز وجل استجاب له وأزاح عن ابنته الحبيبة إلى قلبه هذا المرض العضال. فبعد أن امتد به العمر والتزم المساجد وأقبل على الله وصار من أهل الإيمان، التقيت به مرة قلت له: ألا تذكر حينما جاءت هذه المصيبة وقتها كانت مؤلمة جدا، انظر إلى أثر هذه المصيبة، ردتك إلى الله أنت وزوجتك. هكذا يفعل الله عز وجل، هكذا أفعال الله، يسوق الشدة كي يشدك إليه، يسوق المحنة كي يمنحك الهدى. فالإنسان المؤمن مستسلم، هو عليه أن يطيع الله عز وجل، لكن أي شيء يأتيه، لأنه رحمن رحيم الله عز وجل، تنزيل من الرحمن الرحيم، فإذا قرأت القرآن فهو من عند الرحمن الرحيم. هذا في أشخاص يتوهمون أن الدين قيود، لا يا أخي، الدين حدود ما له قيود، حدود لسلامتك. يعني ممكن إنسان أن يرى في حقل لوحة مكتوب عليها انتبه احذر حقل ألغام، ممكن إنسان أن يعد هذه اللوحة تقييدا لحريته، لكنه يشكر من أعماق قلبه من وضعها في هذا المكان، إنها ضمان لسلامته. طيب حينما يضعون على التوتر العالي الكهربائي خطر الموت يرسموا جمجمة وعظمتين، يعني هذا قيد لحريتك لما ضمان لسلامتك. هكذا حينما تفهم الدين أنه أوامر ونواهي تضمن لك سعادتك في الدنيا والآخرة، هذا الفهم هو الصحيح. أما إذا فهمت الدين أنه ثقيل وأنه كله قيود، يا أخي الإنسان بالدين يتقيد أريح من دون دين، حرية حركة معه. هو ماذا قال الله عز وجل؟ قال أولئك على هدى من ربهم. كلمة على تفيد الاستعلاء، يعني وأنت مقيد بكل أوامر الدين، الدين يرفعك إلى أعلى عليين. والكفار قال في ضلال بعيد، في تفيد الدخول شيء بشيء. وأنت فيما يبدو لك وللناس حر الحركة، في النهاية مقيد بالذنوب والآثام التي ارتكبتها. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين طلقاء. فالذي يبدو لك أنه قيد هو سبب حريتك، والذي يبدو لك أنه يعطيك الحرية هو سبب القيود التي تفرض عليك. هاي من عظمة الدين. فكلمة الرحمن الرحيم تعني أن الله خلقنا ليرحمنا، خلقنا ليسعدنا، خلقنا ليهدينا. لكن إذا كان صافي تلكؤ تأتي الشدائد. يعني مرة أنا الكلمة الأولى دائما، قال لي أخ كريم، قال لي يعني هالدروس ما مضمونها؟ قلت له كلمتين، يا بتجي ركض يا بجيبك ركض، نقي واحدة منه. إما أن تأتيه مسرعا مشتاقا، أو أن الله سبحانه وتعالى يعرف كيف يحملك على أن تأتي إليه وعلى أن تسرع إليه. فالبطولة أن تأتيه من تلقاء ذاتك. البطولة وأنت صحيح شحيح، وأنت في أوج حياتك ونجاحك وغناك وصحتك وقوتك، أن تأتي إلى بيوت الله، أن تفهم كلام الله، أن تفهم سنة رسول الله، أن تلتزم بالأمر والنهي حتى يرحمك الله، وحتى يتحقق فيك اسم الله عز وجل الرحمن الرحيم، حتى تشعر برحمة الله. ألا إن رحمة، نعم، هذه الرحمة قريبة من المحسنين. إن شاء الله في درس قادم نتابع معنى قوله تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. والحمد لله رب العالمين.